أن تفرج الهموم وتنفس الكروب. أغننا يا ربنا ولا تفترنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، اللهم قهم يا ربنا الشر، اللهم قهم يا ربنا الشر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، قنا يا ربنا كل شر، قنا يا ربنا كل ضر، قنا يا ربنا السحر، قنا يا ربنا السحر، قنا يا ربنا السحر، قنا يا ربنا السحر، ممن كان وعلى أي شيء كان، ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا من فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، قهم يا ربنا كل شر، قنا يا ربنا كل شر، قنا يا ربنا كل ضر، قنا يا ربنا كل ضر، قنا يا ربنا كل شر، قنا يا ربنا كل ضر، قنا يا ربنا كل شر، قنا يا ربنا كل كيد ومكر، قنا يا ربنا كل حسد، كل حسد وضير. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، قنا يا ربنا أسحارا صامتة، صامتة وخفية، خفية وقوية، قوية وعظيمة، عظيمة قديمة، وتتجدد وتتنقل وتتشدد وتتمدد علينا وفينا وبيننا. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، قنا يا ربنا كل شر، قنا يا ربنا القلة والذلة والفقر والمهانة، قنا يا ربنا كل ضر، قنا يا ربنا سحرا أسودا، قنا يا ربنا سحر اليهود والنصارى والشيعة والصوفية، قنا يا ربنا كل سحر. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. اللهم قهم يا ربنا كل شر، بهم يا ربنا كل شر، بهم يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا. اللهم قهم يا ربنا وقنا أجمعين شرا، قنا يا ربنا السحر، السحر، السحر مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، وأثر الحسد، وأثر الحسد، وأثر الحسد والعيون، وأثر الحسد والعيون، فوقاهم الله شر، قهم يا ربنا كل شر، قنا يا ربنا كل شر، كل شر، كل شر، كل شر، كل شر، من شرير الله من شرير منه. مستقيم. قنا يا ربنا كل شر, قنا يا ربنا كل شر, قنا يا ربنا كل شر, كل شر من شرير, من شرير ساحر, من شرير ساحر, من شرير ساحر, ساحر ساخر, ساحر ساخر, حاسد حاقد, حاسد حاقد, حاسد حاقد, حاسد حاقد, حاسد حاقد. فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا كل شر, فيهم يا ربنا حسدا, حسدا شديدا وحقدا, حسدا شديدا وحقدا. الله أكبر. فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. فينا يا ربنا, فينا يا ربنا شر الحاسدين والحاقدين والساحرين, المعطلين, الممرضين, المعطلين, المفرطين, والمعطلين, والمعطلين, والموسوسين, والموسوسين. يا ربنا, يا ربنا قنا, يا ربنا كل شر, قنا يا ربنا كل شر. فوقاهم الله شر, قنا يا ربنا كل شر, قنا يا ربنا كل ضر, قنا يا ربنا كل ضر, قنا يا ربنا المكر, المكر, المكر, المكر. ويمكرون ويمكر الله, ويمكرون ويمكرون ويمكر الله, ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله, ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله, ولا يحيق, ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله, إلا بأهله, إلا بأهله. يا ربنا, يا ربنا فوقاهم الله شر, فيهم يا ربنا كل شر, فيهم يا ربنا كل ضر, فيهم يا ربنا كل شر, فيهم يا ربنا كل ضر. فوقاهم الله شر, فيهم يا ربنا كل شر, فيهم يا ربنا كل ضر, فيهم يا ربنا السحر, فيهم يا ربنا كل سحر, كل سحر, كل سحر, مأكول ومشروب, مأكول ومشروب, مشموم, مشموم, مشموم, مشموم. فهم يا ربنا قنا اجمعين يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا ومشموما يا ربنا, يا ربنا. ومدفونا, ومدفونا هنا وهناك, ومرشوشا هنا وهناك, ومدفونا, ومدفونا, ومدفونا هنا وهناك, ومدفونا في المقابر, في المقابر وفي المزارع وفي الآبار, وفي الآبار, وعلى الجبال وعلى الجبال, وفي الصحاري وفي القفار, وفي الأودية وفي الشعاب, وفي البحار والأنهار. فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فينا يا ربنا كل شر, فينا يا ربنا سحرا, في الخيوط وفي الشعر, وفي المسامير وفي الإبر, وفي القماش وفي الخرز. فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. فيهم يا ربنا كل شر, فيهم يا ربنا كل شر, فيهم يا ربنا كل ضر, فيهم يا ربنا كل شر. الله أكبر. فيهم يا ربنا كل شر, فوقاهم الله شر, فيهم يا ربنا كل شر, فيهم يا ربنا شر, فيهم يا ربنا حسد, فيهم يا ربنا عيونا. يا ربنا, يا ربنا فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. فيهم يا ربنا كل شر, فيهم يا ربنا كل شر, فيهم يا ربنا كل مكر, فيهم يا ربنا الحسد, الحسد, الحسد, الحسد, الحسد, والعيون. فيهم يا ربنا العيون, فيهم يا ربنا الحسد, فيهم يا ربنا الحقد, فيهم يا ربنا الحسد, فيهم يا ربنا الحقد, فيهم يا ربنا الضر, فيهم يا ربنا الشر, فيهم يا ربنا المكر, فيهم يا ربنا غلبة النار. من ساحر وحاسد, من حاقد وظالم. يا ربنا, يا ربنا فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. فيهم يا ربنا شرا, شرا مستطيرا, وشريرا ظالما عنيدا جبارا. وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار عنيد. فوقاهم الله شر, وخاب كل جبار, وخاب كل جبار عنيد. الشجرة شهد يا ربنا كل شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فهم يا ربنا الشر الشر كنا يا ربنا الشر الشر الشر الشر الشر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر من شر من شر. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر من شر من شر. يا ربنا يا ربنا قنا يا ربنا كل شر أعذنا يا ربنا من كل شر أعذنا يا ربنا من كل شر أعذنا يا ربنا من كل شر أعذنا يا ربنا من كل ضر أعذنا يا ربنا من كل كيد ومكر أعذنا يا ربنا من كل حسد وسحر أعذنا يا ربنا من كل حسد وعين أعذنا يا ربنا من كل حسد وسحر أعذنا يا ربنا من كل ضر أعذنا يا ربنا من كل عقد من كل عقد ونفس أعذنا يا ربنا من كل مس أعذنا يا ربنا أعذنا أجمعين وقنا يا ربنا وقنا فينا يا ربنا شرا فينا يا ربنا سحرا وحسدا وعينا فينا يا ربنا ضرا فينا يا ربنا فوقاهم الله شر فينا يا ربنا الشر فينا يا ربنا الشر فينا يا ربنا الشر الشر المستطير الشر العظيم الشر العظيم فينا يا ربنا شر حاسد فينا يا ربنا شر حاسد حاسد حاسد فينا يا ربنا فينا يا ربنا شر شرا عظيما شر النفاثات النفاثات النفاثات العقد في العقد فينا يا ربنا شر النفاثات شر النفاثات العقد في العقد فينا يا ربنا فينا يا ربنا شر النفاثات النفاثات في العقد فينا يا ربنا فينا يا ربنا شر حاسد إذا حسد فينا يا ربنا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فينا يا ربنا كل شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله فوقاهم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا قنا يا ربنا قنا يا ربنا شر في الراس في الراس في الراس وسحرا في الراس وحسدا في الراس وساكنا في الراس وساكنا في الراس وساكنا في الراس وساكنا في الراس وساحرا في الراس وساحرا في الراس وساحرا في الراس وحاسدا في الراس وضائما في الراس وعاشقا في الراس وعاشقا في الراس فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فينا يا ربنا شر شر في الراس في الراس في الراس سحرا وحسدا وعينا في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس على المخ والمخيفة وعلى مراكز الإحساس والعصب يا رب في الراس في الراس فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فينا يا ربنا شر شر شر في الراس في الراس في الراس في الراس سحرا وحسدا وعينا ونظرة ومسا ونفسا وعقادها أثرت على الفكر الفكر الفكر الفكر أثرت على العقل أثرت على الإدراك والمشاعر أثرت على الإدراك على الإدراك والذهن والذهن والدماغ والدماغ والدماغ والدماغ أثرت على السمع والبصر أثرت على السمع والبصر أثرت على السمع والبصر يا ربنا يا ربنا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا فينا يا ربنا كل شر في الرأس في الرأس على العقل على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة على العقل على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الذهن على الذهن على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ يا ربنا يا ربنا فيهم يا ربنا شر مستطيرة يا ربنا يا ربنا فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا شر فينا يا ربنا شر فينا يا ربنا شر شر مستطيرة يا ربنا من حاسد وحاسد من حاقد وحاقد يا ربنا من ساحر وساحر من ساحر وساحر من ساحر وساحر الله أكبر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر الله أكبر أكبر. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. هنا يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا صامتا صامتا قويا عظيما شديدا. عليه جبار حميد عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن عليه فراعنة الجن. يا ربنا يا ربنا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. كنا يا ربنا كل شر كنا يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. فيهم يا ربنا كل شر فيهم يا ربنا كل ضر فيهم يا ربنا الحسد الحسد الشديد والعيون الحسد الشديد والعيون. كنا يا ربنا حسد كنا يا ربنا شر شر حاسد شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد. كنا يا ربنا كنا يا ربنا شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. كنا يا ربنا شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد. كنا يا ربنا شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد. كنا يا ربنا شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد. كنا يا ربنا شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد. يا ربنا يا ربنا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. كنا يا ربنا شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد. كنا يا ربنا شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد. كنا يا ربنا شر عائن عائن عائن عائن عائن عائن. كنا يا ربنا كنا يا ربنا كنا يا ربنا شر عائن عائن عائن عائن عائن. كنا يا ربنا كنا يا ربنا شر عائن عائن عائن. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قنا يا ربنا كل شر قنا يا ربنا كل ضر قنا يا ربنا كل مكر قنا يا ربنا الألم والوجع قنا يا ربنا الهم والحزن قنا يا ربنا الفقر الفقر والكلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والأسقام. قنا يا ربنا شرا شرا عظيما على المشاعر والأحاسيس على الأحاسيس والمشاعر على الأحاسيس على الأحاسيس على الأحاسيس على الأحاسيس والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر. بلدها بلدها ضامها ضامها وعلى الأخلاق وعلى الأخلاق سيئها سيئها سيئها وضرها وضرها وضامها. كنا يا ربنا شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. فيهم يا ربنا كنا يا ربنا كل شر كل شر كل شر كل شر كل شر سحرا وحسدا وحيلا ونظرة وما استوى نفسه وعقدا في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر. فوقاهم الله شر كنا يا ربنا الشر يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقدة يا ربنا في القلب في القلب في القلب في القلب في قلبه وقلبها في القلوب في القلوب في القلوب في القلوب في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي الفروج وفي الفروج وفي الفروج وفي الفروج وفي الفروج وفي الفروج على عدم الزواج على عدم الزواج على عدم الزواج وعلى الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. فيهم يا ربنا فينا يا ربنا كل شر كل شر كل شر كل سحر وحسد وعين ونظرة ومسكن ونفس وعقد وعاقد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فينا يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد يا ربنا والآلام والأوجاع يا ربنا يا ربنا والشر. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. فينا يا ربنا كل شر فينا يا ربنا كل شر فينا يا ربنا كل شر فينا يا ربنا كل شر كل شر شر شر كل شر فينا يا ربنا كل شر كل شر كل شر كل شر كل شر كل شر من ساحر من ساحر وحاسد وعائن وناظر وناظر وجبار عنيد وشيطان مريد وشيطان مريد يا ربنا يا ربنا كنا يا ربنا كل شر كل شر كل شر كل شر كل شر كنا يا ربنا كل شر وسحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقاد في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر وبين الكتفين وعلى الكتفين وتحت لوحي الكتفين يا ربنا وفي العمود الفقري وفي العمود الفقري وفي الحبل الشوكي وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات وفي الأعصاب وفي الأعصاب وفي الدم دم دم وفي الدم وفي الدم وفي دمه ودمه وفي العظام وفي العظام وفي العظام وفي العظام وفي العظام وفي العظام والحظ والنصيب والحظ والنصيب والحظ والنصيب سبب الفقر والقلة والذلة والمهانة وحجز ومنع وحجز ومنع الزواج الزواج والدراسة والوظيفة وما ينفع والرزق والرزق والرزق والرزق يا ربنا يا ربنا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قنا يا ربنا كل شر وضر ومكر وكيد يا ربنا يا ربنا وغلبة علينا قنا يا ربنا غلبة علينا فوقاهم الله شر اللهم يا ربنا قنا اجمعنا يا ربنا كل شر كل شر كل ضر كل ضر كل مكر كل مكر كل كيد كل كيد يا ربنا يا ربنا قنا اجمعين قنا اجمعين الهم والغم والكرب الشديد قنا يا ربنا اجمعين اللهم قنا اجمعين يا ربنا قنا اجمعين يا ربنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل نعوذ بك يا ربنا وقنا يا ربنا الهم والحزن الهم والحزن الهم والحزن والعجز والكسل والعجز والكسل والعجز والكسل والجبن والبخل والجبن والبخل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال وغلبة الدين وقهر الرجال وغلبة الدين وقهر الرجال يا ربنا يا ربنا اللهم تولى أمرنا يا ربنا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا الشر الشر الشر قنا يا ربنا الشر الشر الشر الضر الضر الضر الضر يا من بيده الأمر يا من بيده الأمر يا من بيده الأمر فيهم يا ربنا وقنا اجمعنا يا ربنا السحر السحر الحسد والسحر الحسد والسحر العين والسحر العين والسحر العين والسحر الحسد والسحر والسحر والسحر والسحر والسحر والسحر والسحر الخفي الخفي الصامت الصامت الصامت القوي القوي القوي العظيم العظيم الشديد الشديد الشديد الشديد العظيم العظيم القديم القديم الذي يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد في البيت في البيت في البيت في البيت في الوالد والولد في الوالد والولد في أفراد العائلة في أفراد العائلة يا ربنا يا ربنا يا ربنا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بسم الله بسم الله على الرأس وسائر الجسد بسم الله على الحظ والنصيب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الأحاسيس والمشاعر الأحاسيس والمشاعر بسم الله بسم الله على الأحاسيس والمشاعر بسم الله بسم الله بسم الله على الحظ والنصيب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الأحاسيس والمشاعر على الأحاسيس والمشاعر على الأحاسيس والمشاعر بسم الله بسم الله بسم الله على الأحاسيس والمشاعر بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا الشر الشر الشر والضر فينا اجمعين الشر الشر والضر والضر والضر والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والعين اللامة والعين المعجبة معجبة معجبة معجبة مستهية مستهية مستهية مستهية مستهية متمنية متمنية متهنية متهنية متهنية حارة وباردة حارة وباردة حارة وباردة فيهم يا ربنا فيهم يا ربنا فينا يا ربنا فينا يا ربنا عيونا صدرت حارة حارة حارة حارة لام لام لام لام لام قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة باردة باردة باردة معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية يا ربنا يا ربنا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فهم يا ربنا الشر الشر فينا أجمعين يا رب العالمين الشر الشر الشر الشر والضر والضر والضر والمكر والمكر والغلبة علينا والقهر والقهر والقهر والقهر والقهر والغدر والغدر والغدر والغدر والغدر والغدر بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر ساحر حسد حاسد سحر ساحر حسد حاسد حقد حاقد حقد حاقد نظرة ناظر نظرة ناظر عقدة عاقد عقدة عاقد عقدة عاقد مكر ماكر مكر ماكر كيد كائد كيد كائد كيد كائد ضر ضار شر شرير شر شرير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر اللهم قهم يا ربنا كل شر كل شر بهم يا ربنا أجمعين أجمعين الحاضرة والغائبة الحاضرة والغائبة الإخوان والأخوات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا والزوجات والأزواج والزوجات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا والأحفاد فيهم أجمعين يا ربنا فيهم أجمعين يا ربنا تول أمرهم واكشف كربهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السميع العليم بسم الله اللطيف الخبير بسم الله الكبير المتعال بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرؤوف الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله الناصر بسم الله بسم الله جابر الكسر بسم الله مفرج الهم بسم الله منفس الكرب بسم الله بسم الله بسم الله السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله الرؤوف الرحيم بسم الله اللطيف الخبير بسم الله الحكيم العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك يا ربنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا أن تقينا أجمعين الشر وأهله والضر كله الشر وأهله والضر كله يا ربنا والمكر والكيد والغلبة يا رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر اللهم قهم كل شر اللهم قهم كل شر اللهم قهم يا ربنا كل شر اللهم قهم يا ربنا كل شر وضر اللهم قنا يا ربنا كل شر كل شر كل شر كل شر كل شر كل ضر كل ضر كل ضر اللهم قهم أجمعين يا رب العالمين اللهم قهم أجمعين كل شر كل ضر كل بلاء كل بأس بأس بأس بأس بأس واليأس واليأس واليأس واليأس واليأس كل بأس وشدة ومحنة ومحنة ومحنة ومحنة اللهم قنا يا ربنا أجمعين أجمعين البأس البأس البأس البأس البأس البأس واليأس واليأس واليأس واليأس البأس البأس البأس البأس والضر والضر والضر والضر والبؤس والبؤس والبؤس والبؤس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر الله أكبر بسم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بسم الله وأخرجني مخرج صدقة أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا من الأجساد أخرج يا ربنا من العقول أخرج يا ربنا من الأحاسيس والمشاعر فوقاهم الله شر أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من البيت من البيت من البيت من البيت من البلد من البلد من البلد من الوالد والولد من الوالد والولد فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر نعوذ بك من الفقر يا ربنا والكلة والذلة والمهانة والبأس واليأس والشدة والمحنة والمحنة والمحنة والضر والمكر والسحر والسحر والحسد والحسد والعيون والعيون والعيون بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله الكبير المتعال. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الحي القيوم. بسم الله الحي القيوم. بسم الله ذي الجلال والإكرام. بسم الله الحق الوكيل. بسم الله السميع العليم. بسم الله الكبير المتعال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الجبار الجبار الجبار القهار القهار المتكبر المتكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الذي بيده الأمر. بسم الله الذي بيده الملك. بسم الله الذي بيده الملك. بسم الله الذي بيده الأمر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم. يا ربنا قنا أجمعين. يا الله يا ربنا كل شر كل شر كل شر في الجسد في الجسد في الجسد والحظ والنصيب يا ربنا. وعلى الزواج وعلى الزواج أن لا يكون أبدا وعلى الطلاق أن يكون دائما. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. اللهم قهم يا ربنا فينا أجمعين كل شر كل شر كل شر كل شر كل ضر ما على الأمراض أمراض أمراض وأدواء وأدواء وأسقام وأسقام وأسقام ودوخة وصداع وألم وألم وحزن وحزن وكآبة وكآبة وكآبة وكآبة ووسوسة ووسوسة ووسوسة وخيالات وخيالات وخيالات وخيالات وغضب وعصبية وعصبية وعصبية ونرفزة ونرفزة وحرارة وحرارة وبرودة وبرودة وبرودة ورعشة في الجسد ونفضة في الجسد وبرا عظيما. بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. فهم يا ربنا كل شر فهم يا ربنا كل شر وكل ضر وكل محنة فينا يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد يا ربنا والمحنة والشدة والشدة والشدة يا ربنا يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. اللهم قهم يا ربنا قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا فينا أجمعين يا ربنا كل شر كل شر كل شر كل شر كل ضر كل ضر كل ضر كل بلاء كل بلاء كل بلاء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قنا اجمعنا كل شر كل شر كل شر كل شر كل شر كل ضر كل ضر كل ضر يا ربنا كل بأس كل بأس كل بأس كل سحر كل سحر كل سحر مأكول مشروب مشموم مرشوش منثور مجرور مدسوس ملقى في البحار ومعلقا بالأشجار ومع الطير ومع الطير ومع الطير تحلق بها وفي الزواحف وفي الزواحف وفي الضباع وفي الوحوش وفي الزواحف وفي الضباع وفي الوحوش. اللهم اطل هذه الأسحار كلها يا ربنا في الجبال وفي المغارات في الجبال وفي المغارات وفي الآبار وفي الآبار وفي القبور وفي المزارع وفي القبور وفي البحور وفي البحور وفي المزارع وفي المزارع. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فينا يا ربنا كل شر يا ربنا قنا يا ربنا كل شر كل شر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل حسد كل سحر كل سحر كل سحر قنا يا ربنا كل سحر من حاسد وحاقد من ظالم ومنتقم من ظالم ومنتقم من حاسد وحاقد من هاو وعاشق من هاو وعاشق فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا كل شر فيهم يا ربنا كل شر قنا يا ربنا كل شر الآن الآن يا ربنا تقضي لنا يا ربنا ولا تقضي علينا تنصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا تنصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن تبطل يا ربنا ما سبب شرا وضرا ومكرا يا ربنا وغلبا يا ربنا وأمراضا وأدواء وأسقاما وفقرا وقلة وذلة يا ربنا ما كان في الرأس وما كان في الصدر والقلب وما كان في البطن وما كان في الفرج وما كان في المسالك وما كان في رحمها وما كان في القفاء والظهر وما كان في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم والعظم والمفصل يا ربنا يا ربنا وما كان في الشق الأيمن وما كان في الشق الأيسر يا ربنا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بلا حول ولا قوة إلا بالله نستدفع بها نستدفع بها ضرا وشرا ومكرا وسحرا وحسدا وعينا ونظرا ومسا ونفسا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها الضر والمكر والكيد والغلبة والغلبة والقهر والغدر القهر والغدر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله نستدفع الشر والضر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فوقاهم الله شر نستدفع الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع المكر والغلبة علينا والقهر والغدر والغدر والغدر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا قنا يا ربنا كل شر كل شر كل شر كل شر كل شر كل شر كل شر كل شر كل شر كل شر ساحر ساحر وحاسد وحاسد وحاقد وظالم وطاغ وباغ وطاغ وباغ ومعتدي ومعتدي ومعتدي ومعتدي ومعتدي من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن الخدم ومن الخدم ومن العمال ومن العمال ومن العمال ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن الإنس والجان ومن الإنس والجان ومن الذكور والإناث ومن الذكور والإناث أطل يا ربنا آثارهم أطل يا ربنا أسحارهم فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر اللهم يا ربنا فينا أجمعين يا ربنا فيهم أجمعين يا ربنا ذرا عظيما شر مستطيرا يا ربنا وحسدا وعيونا وحسدا وعيونا يا ربنا والعقد والعقد فيهم يا ربنا وقنا يا ربنا العقد العقد العقد يا ربنا يا واحد يا صمد يا واحد يا صمد قنا يا ربنا العقد العقد العقد والأنفس والأنفس والأنفس الرديئة الرديئة الخبيثة الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية المفرقة المفرقة المعطلة الممرضة المفطرة الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله أخرجها أخرجها يا ربنا من الرأس الجسد أخرجها يا ربنا من البيت من البيت من البيت أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرج الأنفس الخبيثة أخرجها يا ربنا من الجسد من الجسد أخرجها يا ربنا طاغية باغية معتدية أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا يهودية يهودية يهودية يهودية أخرجي يا نفس يا نفس يا نفس أخرجي أخرجي بأمر الله أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس اخرجي يا نفسا اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفسا بأمر الله اخرجي يا نفسا حسودا حقودا ظلوما غشوما طاغية باغية اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفسا فلان وفلانة اخرجي يا نفسا فلان وفلانة اخرجي اخرجي بأمر الله اللهم اخرج الأنفس يا ربنا اخرج الأنفس الأنفس الضارة الضارة الشريرة الشريرة اخرجي يا ربنا الأنفس اخرجي يا ربنا الأنفس الله أكبر اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها من القلب والصدر والبطن والفرج اخرجي يا نفسها من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب اخرجي يا نفسها من الراس من الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة اخرجي يا نفس من حسن جسم وقامة من حسن جسم وقامة ومن قوة ومن قوة ومن قوة وصلابة ومن قوة شخصية ومن قوة شخصية اخرجي يا نفسا بأمر الله اخرجي من القفاوة والظهر اخرجي من القفا والظهر اخرجي من العظام من العظام من العظام من العظام فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر اخرجي اخرجي يا نفسا بأمر الله من القفا ومن الظهر من القفا ومن الظهر ومن الرأس ومن الرأس والوجه ومن الرأس والوجه ومن الرأس والوجه ومن الرأس والوجه بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر الله أكبر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا الشر فيهم يا ربنا الشر فيهم يا ربنا الشر يا ربنا والضر يا ربنا يا ربنا والغدر والقهر والقهر والغدر والغدر والغدر والفقر والفقر والفقر والكلة والذلة والمرض والمرض والورم والورم والورم والألم والحزن والحزن والحزن والحزن والحزن والحزن سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله